السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أيها الأخوة الكرام. نتكلم على حرف الزاي، يقال الزاي ويقال الزاء ويقال حرف الزي، ولكن قليل الزي. بعض الناس يقولون زين، حرف الزين ما معروف، كلمة زين هذه مو معروفة. زي بكسر الزاي أو زاء مثل راء لكن يقال زاء، والأكثر والأشهر الزايو الزايو، آخرها ياء كما ذكرت منذ قليل. هذا الحرف هو من حروف الصفير، وثلاثتها يعني حروف الصفير تخرج من طرف اللسان مع وضعه عند الصفحة أسفل الصفحة الداخلية، هذه الصفحة الداخلية للأسنان السفلى، نضع طرف اللسان في أسفل الصفحة الداخلية للأسنان السفلى. أز فالصوت يمر من بين الأسنان، من بين الأسنان العليا والسفلى. أز وهو صوت مجهور كما ترون، مجهور يعني يهتز عند نطقه الوتران الصوتية، ليضع كل من أصبعيه ها هنا على الحنجرة ويقول أز، فيجد تحت إصبعيه ارتجافا لأن حرف الزاي مجهور. أز وفيه صفة الصفير، فالجهر والصفير صفتا قوة، لذلك صوت الزاي واضح، نقول والله عزيز حكيم. زي زي زو زلزلت الأرض زلزالها. فإذا علينا أن نبينه، بعض إخواننا لما ينطقون الزاي يأتون به ضعيفا، عزيز حكيم والله عزيز حكيم، ما يصح هكذا، يجب أن نقويه ويصل ويقرع سمع السامع الذي أمامنا. عزيز حكيم زلزلت الأرض زلزالها. بارك الله فيك.